موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة سيرة نبوية بعنوان أعظم حدث في تاريخ الدنيا. حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 40 سنة أكرمه الله عز وجل بالنبوة والرسالة، وأوحى الله عز وجل إليه، فأشرق نور النبوة في أنحاء العالم وسطع الحق في أرجاء الدنيا. وكان ذلك في شهر رمضان في غار حراء، حين هبط عليه جبريل سيد الملائكة فقال اقرأ، كما جاء في الحديث الصحيح، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، أي أنا لا أحسن القراءة، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فكان هذا أول شيء أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها يرجف فؤاده، فماذا دار في هذا اللقاء بينه وبين أعظم زوجة في الدنيا؟ هذا ما يأتي عليه الحديث في دقائق أخرى إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.